وكما قال قائلهم كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ ولا الدبابات. ونرجع إليه، نرجع بس فترة كده إلى الخلافة التي كانت في بلاد الأندلس. إيه اللي حصل؟ خلافة قائمة لمدة 800 سنة في بلاد الأندلس، وخلافة راشدة. في وقت من الأوقات أرسل ملك من الملوك الذين أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين، أرسل جاسوسا إلى بلاد الأندلس، قال له روح شوف أحوال الناس في بلاد الأندلس عاملة إزاي، وإيه مدى الاستعداد بتاعهم والقوة والعذاب والأسلحة والكلام ده، واخد بالك، وقوة الرجال وكل هذه الأشياء، عشان نعرف إحنا نقدر نقاتلهم إزاي وإمتى. قال طيب، الجاسوس داخل بلاد الأندلس، أول ما دخل أول من لقيه من طفل صغير يبكي تحت ظل الشجرة. فتقدم الجاسوس للطفل وقال يا بني ما الذي يبكيك؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فتبسم الطفل وقال يا مسكين، وهل خلقنا من اجل اللعب؟ هو احنا خلقنا عشان نلعب؟ فقال فعلام تبكي؟ قال ابكي لانني انا الذي تعودت على ان اضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. قال له طب ما دي حاجه عظيمه قوي، ده انا لو ضربت 100 سهم ما اجيبش عصفور واحد. واخد بالك، ده انت حاجه عظيمه جدا، ضربت عصفور بسهم شيء جميل جدا. فقال كيف اصنع اذا دخل اعداء الله الى بلاد المسلمين؟ لما انا ما اقدرش اضرب غير عصفور واحد بسهم واحد. فلما الراجل بص للطفل كده قال طب دول اطفال المسلمين، وما دول الرجال عملوا ايه؟ راح راجع وراح قال للملك ايه؟ قال ايها الملك لا طاقه لك بهؤلاء، ولكن انتظر، ده الشاهد بقى، ولكن انتظر حتى اذا دخلت عليهم الفتن والشهوات والشبهات فسوف تدخل تلك البلاد بلا مقاومه ولا قتال. وده اللي حصل. جه بعد كده من افتاهم من بني العباس بحل الخمر من نقيع الخمر، وبحل استماع الغناء والموسيقى، فشربوا الخمر واستمعوا الى الغناء والموسيقى ووقعوا في فاحشه الزنا، فاحتلت بلاد الاندلس بغير مقاومه ولا قتال. هو ده اللي حصل. فالوقوع في الاقتراح ده بداية ضمار الأمم، ويأتي إلينا الآن في أشراط الساعة الصغرى أن الوقوع في الزنا من أشراط الساعة الصغرى، شيوع الزنا بين الناس من أشراط الساعة الصغرى، وأنه علامة على إهلاك القرى عياذا بالله. فإذا ساعد هؤلاء أن هم يتمكنوا من بلاد المسلمين ويفتنوا الشباب المسلمين إلا من رحم الله، بسبب استغلالهم للمرأة. ولذلك دليل حضارة أي أمة من الأمم هي مدى عفة نساء المسلمين في تلك البلاد. ادخل اي بلد شوف مستوى النساء، ما شاء الله حجاب وقاعدين في البيوت وما فيش تبرج، ما فيش كذا، ما فيش اختلاط. اعرف ان الامه دي امه متحضره وانها امه قويه. خش اي بلد ثانيه تجد انخلال في النساء، تجد تبرج، تجد اختلاط بين النساء والرجال، اعلم ان هذه امه امه هارجه عياذا بالله. شديد. فهم استغلوا جهل المسلمين او اغلب المسلمين، فابتدوا بقى يبثوا الدعايات والاشياء ويفتنوا نساء المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي الحقيقه الميل العاطفي بين رجل ومراه ميل فطري، يعني انت تميل الى المراه فطريا وغريزيا، وهي كذلك تميل الى الرجل. هذا الذي قاله الله جل وعلا، هذا الذي قاله جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ده ايه؟ الدنيا ولا ليه أبدا. خد بالك. والله عنده حسن المال. طيب بعدها على طول ربنا قال ايه؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم، ايه اللي أحسن من كده؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، واللي أعظم من ده كله ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى إذا الميل الفطري بين الرجل والمرأة ده معروف، ميل غريزي منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة بيوضح للأمة مدى خطورة فتنة النساء. النبي عليه الصلاة بيحذر الأمة من هذه الخطورة ومن خطورة هذه الفتنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم فاتقوا الدنيا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت النساء. وبعدين هنا صدقوا الدنيا واتقوا ايه؟ النساء. مع ان النساء من الدنيا زي ما قلنا قبل كده، ان ذكر الخاص بعد ذكر العام يشير الى عظم خطر امر الخاص. فاتقوا الدنيا ومن ضمنها النساء، وعلى وجه الخصوص واتقوا النساء. زي ايه؟ زي ذكرنا في قول النبي عليه السلام